بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا، نسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. اللهم شفاء لأمتك من عين أصابت لامة حارة قاتلة، شفاء يا ربنا لأمتك من عين أصابتها أثرت عليها بأورام سرطانية في بطنها وفي رأسها وجسدها. بسم الله أرقيك من عيون نظرت فأثرت بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء والسحر والعين والحسد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طهرها يا ربنا تطهيرا من عيون نظرت فأثرت وأمرضت وسرطنت، طهرها يا ربنا من عيون مسرطنة ومن حسد سبب السرطان ونفس كائدة ظالمة. أبطل أثر عين ونظرة أثرت عليها تأثيرا بالغا. احلل يا ربنا العقد الأسحار والحسد والعيون أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله احلل يا ربنا عقدا مسرطنا السرطان حميدا وخبيثا في جسدها في بطنها ورحمها وفي الرأس وفي سائر الجسد. احلل يا ربنا عقد سرطان من آثار عيون الجان والإنسان. أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا هذه العقد بحولك وقوتك يا ربنا، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا عظيم. احلل يا ربنا كل العقد، وأبطل يا ربنا كل الأثر من آثار العيون والحسد، من آثار العيون والحسد. بسم الله أرقيك يا مؤمنة، بسم الله أرقيك يا مؤمنة، بسم الله أرقيك يا صابرة، بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك. أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، إلا شفيت أمتك. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك السرطان، والله يقيك العقد السرطانية والعيون الحاسدة القاتلة الممرضة. احلل يا ربنا هذه العقد، أسألك يا ربنا وأقسم عليك يا ربنا، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، إلا شفيت أمتك شفاء لا يغادر سقما. اشفها من السرطان، اشفها من عقد سرطانية، اشفها من عقد سرطانية، اشفها من عقد سرطانية، اشفها من عقد سرطانية، من آثار عيون قوية، من آثار عيون قوية، حاسدة حاقدة كائدة ماكرة. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا أثر العين، أبطل يا ربنا أثر الحسد، أبطل يا ربنا أثر العيون والحسد والأسهار، قديمة وجديدة وتتجدد وتتنقل في الجسد. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا. نسألك بقدرتك على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. نسألك بقدرتك على كل شيء يا ربنا يا قادر، يا مقتدر يا قدير. إلا أحللت عقدا سرطانية ممرضة مهلكة موجعة قاتلة في جسدها يا ربنا، من آثار الأسحار والعيون، والعيون والحسد، والعيون والحسد، والعيون والحسد. احلل يا ربنا كل العقد بقدرتك يا قادر، اشفها يا قادر، اشفها بقدرتك يا قادر. واخلع عنها لباس المرض يا ربنا، واخلع عنها يا ربنا لباس المرض والوهن، لباس العين والحسد يا ربنا، يا واحد يا صمد يا ربنا يا قادر. نسألك بقدرتك على كل شيء، فإنه لا يعجزك شيء. نسألك بقدرتك يا ربنا أن تشفيها، اشفها من السرطان، اشفها من عقد سرطانية ومن عيون قاتلة قاتلة، اشفها يا ربنا من عين مولكة موجعة قاتلة، اشفها من عين نظرت فأثرت، من عين نظرت وما بركت، نظرت على نعمة وراحة. اللهم افقع تلك العينين يا ربنا، وأهلك نفسا حاسدة آذت المسلمين والمسلمات، آذت المؤمنين والمؤمنات، ونج أمتك يا ربنا، نجها من سحر، من أثر سحر وحسد وحسد وعين. اللهم نجها واشفها من السرطان، اللهم اشفها يا ربنا من سرطان انتشر في جسدها، اللهم اشفها منه بقدرتك، اللهم اشفها منه بقدرتك. الله أكبر الله أكبر. بسم الله. أرقيك من هذه العقد السرطانية القاتلة المهلكة المؤذية. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحصره، احصر يا ربنا هذا السرطان، احصره يا ربنا، احصر يا ربنا العقد واحللها وأخرجها، واحللها وأخرجها يا مولانا من أعلاها ومن أسفلها ومع عرقها ومن تحت أظافرها. اللهم احصر يا ربنا السرطان. بسم الله بسم الله. أرقيك من هذا السرطان. بسم الله أرقيك من هذا البلاء العظيم. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك بسم الله بسم الله أرقيك بسم الله من هذه العقد، من هذه العقد السرطانية المهلكة القاتلة. اللهم احللها يا ربنا بقوتك بقدرتك بفضلك ومنتك يا ربنا. بسم الله أرقيك بسم الله. احصر يا ربنا هذا السرطان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أليس الله بكاف عبده؟ بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. اكفها يا ربنا عقدا عقدا سرطانية قاتلة مهلكة. اكفها يا ربنا العيون الحاسدة الحاقدة يا ربنا، والمعجبة والمشتهية والمتهنية. اكفها يا ربنا السرطان، اكفها يا ربنا ما يريد هلاكها ومن يريد هلاكها، من مس مرسول بعين، من مس مرسول بنفس، من مس مرسول بنظرة، من مس مرسول بعين قاتلة. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اف أمتك يا ربنا، افها يا ربنا السرطان، افها سرطانا في الأحشاء وفي الراس، وانتشر في جسدها في دمها وعظامها وراسها وظهرها يا ربنا. اللهم نجها يا ربنا، اللهم نجها من هذه العيون وآثارها، نجها يا ربنا من سرطان مهلك يا ربنا يا كريم نجها فأنت المنجي لعبادك وأوليائك يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السرطان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مس مارد وعفريت مارد وعفريت على عقد السرطان المهلكة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه يا محيي الموتى أحيها يا ربنا بشفائها من هذا المرض بشفائها من هذا السرطان المهلك للجسد. أحيها حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك من سحر عظيم وحسد عظيم وعيون نظرت لامة وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت مهلكة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وإذا مرضت فهو يشفيك. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يعافيك يا أمة الله من سحر وحسد وعين ومن السرطان ومن السرطان اشفها يا رحمن من السرطان اشفها فأنت الشافي. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء يا ربنا لصدرها شفاء لقلبها وبطنها يا ربنا والرحم، شفاء للرأس يا ربنا والظهر، شفاء يا ربنا ليديها ورجليها ودمها وعظامها ولحمها وشحمها، شفاء لها يا شافي. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. اجعلنا مؤمنين، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. اللهم اشفها بالقرآن، فإنا نحسبها من أهل الإيمان. اللهم اشفها يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. اشفها من أورام سرطانية، اشفها من عقل سرطانية استجرت في جسدها يا ربنا، اشفها من عقد سرطانية استجرت في جسدها يا مولانا. اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اجعل لها شفاء في هذه الساعة يا ربنا، اجعل لها شفاء في هذه الساعة، اجعل لها شفاء في هذه الساعة. أخرج بلاءها يا ربنا واحلل عقدها كلها بآياتك العظيمة، بآياتك العظيمة يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد. طهرها يا ربنا من السرطان، طهرها يا ربنا من السرطان، طهرها يا ربنا من عقد سرطانية حميدة وخبيثة. طهرها يا ربنا من عيون نظرت مهلكة وقاتلة، حاسدة حاقدة، ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة الأسحار والحسد والعيون يا ربنا يا عظيم يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا وكان ربك قديرا أرنا قدرتك يا ربنا في سرطان في جسدها أن تبطله أن تحلل عقده أن تخرجه أن تشفيها منه يا قادر يا مقتدر يا قدير واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة احل يا ربنا عقد السرطان يا ربنا عقد العيون والحسد يا رحمن يا منان احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد من سائر الجسد من الراس وسائر الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا احل يا ربنا العقد يا ربنا يا صمد احل يا ربنا العقد يا ربنا يا صمد احل يا ربنا العقد يا ربنا يا صمد احل يا ربنا العقد يا ربنا يا صمد الله اكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من هذا الخبيث في الجسد بسم الله يرقيك من هذا السرطان الخبيث في الجسد بسم الله يرقيك من هذه العقد الخبيثة في الجسد اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون اللهم رد العين على العائن والنفس على صاحب النفس والحسد على الحاسد يا ربنا يا عظيم ونجي أمتك يا ربنا نجيها بما نجيت به عبادك الصالحين نجيها كيف نجيت عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم احيها حياة طيبة يا ربنا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك فوقاهم الله شر قها يا ربنا كل شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا يا ربنا المكر والكيد والعين والحسد والسحر والعقد والمس يا ربنا في الجسد وخارج الجسد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا ربنا فأنت النافع انفعها بهذه الرقية يا ربنا انفعها بدعاء لها يا مولانا بشفاء وعافية وللمسلمين والمسلمات أجمعين يا ربنا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ربنا يا عظيم بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك والله يحميك بسم الله أرقيك والله يعافيك بسم الله أرقيك والله يحرسك بسم الله أرقيك والله يشفيك من هذا البلاء العظيم